ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني يريد منا أن لا نعبد إلا إلها واحدة ونترك الأصنام. وكذلك قوله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يفهمون إن كلمة لا إله إلا الله يلزم منها ترك الآلهة غير الله جل وعلا، هذا وهم مشركون. وهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن ومنهم علماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك يقولونها وهم يعبدون القبور، ما فهموا منها أنها تنفي عبادة القبور وأنها تبطل عبادة القبور. هذا من العجب أن المشركين الأولين يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تبطل عبادة القبور وأن من قالها يلزمه أن يترك عبادة غير الله عز وجل، فلذلك أبوا أن يقولون. وهؤلاء يقولونها بالآلاف ولكنهم يناقضونها بالأفعال، فيدعون الموتى ويستغيثون بالموتى ويطوفون بالأضرحة ويذبحون وينذرون ويحجون للقبور، وما فهموا أن عملهم هذا تبطله لا إله إلا الله التي يقولونها. هذا من العجب العجاب، سبحان الله. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي لأنك إذا قلتها معناه أنك رغبت عن ملة عبد المطلب أبيك، هذا يريد الاستعطاف وأنه لا يجوز له أن يخالف ملة عبد المطلب، ويزعمون أن في هذا عيبا لعبد المطلب. هذا من باب إثارة النخوة الجاهلية، إثارة النخوة الجاهلية فيه. أبوك دين أبيك تتركه، إثارة النخوة الجاهلية والعياذ بالله. ولهذا هو يقول في شعره ولقد علمت بأن دين محمد للخير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة فرأيتني سمحا بذاك مبينا. وما ترك التصريح والنطق بلا إله إلا الله إلا لأنه يحذر مسبة قريش أو ملامة قريش على ما هم عليه. هذا من حمية الجاهلية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي الحمية للباطل، وهم يعرفون أنه باطل لكن لا يتركونه حمية لقومه، فهذا فيه ضرر الحمية الجاهلية. وأن الإنسان لا يترك الحق من أجل قومه أو من أجل بلده أو من أجل مشائخه إذا كانوا على ضلال، لا تأخذه الحمية الجاهلية لأن يترك الحق حمية لقومه أو بلده أو جماعة، بل يجب عليه اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمنين الصادقين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الداعية لا ييأس، أن الذي يدعو إلى الله لا ييأس بل يكرر الدعوة ولو لم يستجب له من أول مرة فليكرر الدعوة ولا ييأس. فهذا فيه منهج الدعوة إلى الله عز وجل. خذوا منهج الدعوة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذونها من الحزبيات والجماعات والاصطلاحات البشرية. خذوا منهج الدعوة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الصحيح. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعاد عليه صلى الله عليه وسلم ولم ييأس، فأعاد أي الرجلان أعاد عليه قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف كيف المشركون يصرون والعياذ بالله على عنادهم وعلى حميتهم الجاهلية. أعاد عليه مقالتهم الخبيثة غيرة على الشرك، غيرة على دين عبد المطلب. فقال أبو طالب في النزع بالرمق الأخير آخر كلمة قالها، قال: هو على ملة عبد المطلب والعياذ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ملة عبد المطلب، جاء بضمير الغائب استكرار للفظ المتكلم أن يقول أنا، ولربما أن أبا طالب قال أنا، لكن الراوي صرفها إلى ضمير الغائب استكراء لها، قال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ذلك. فهذا فيه دليل على أن أبا طالب مشرك، أنه مات على الشرك، وعلى أن عبد المطلب مشرك، وعلى أن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون، ردا على الرافضة الذين يقولون يدعون إسلام أبي طالب. وألف بعضهم كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش، فالشيعة يزعمون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب وإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بل والمخرفون غير الشيعة يزعمون هذا، يقولون ما يليق بالرسول يكون من أولاد كفار. هذا لجهلهم، هذا لجهلهم. وإلا فإبراهيم عليه السلام أبوه كافر، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبوه كافر، هذا صريح القرآن من تبرؤ إبراهيم منه وعداوته له لما تبين له أنه عدو لله تبرأ عنه. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء أبوه كافر، وما ضره هذا؟ نوح عليه السلام ابنه كافر، ابنه كافر، أبى أن يركب مع أبيه بالسفينة، وأبوه يقول له ولا تكن مع الكافرين، فأبى. هو ولد نبي، ولد نوح عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء، فلا يضر ولا يستغرب أن يكون أبو النبي كافرا أو ابنه كافرا، ليس بمستغرب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع شفقته على عمه، وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، من حرصه صلى الله عليه وسلم على رد الجميل مع عمه الذي دافع عنه وحماه. قال لا أستغفرن لك، يعني بعد موته ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لما نزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا استغفروا للمشركين، تأسف ناس من الصحابة لأنهم كانوا يستغفرون لآبائهم، فخافوا أن يؤاخذوا بفعلهم هذا، تبين لهم أن هذا أمر غير جائز، فخافوا أن يضرهم هذا الاستغفار لآبائهم. فأنزل الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي أن ما فعله الإنسان قبل أن يتبين له الحق أنه لا يوافق، فهم فعلوا هذا قبل أن ينهوا عن الاستغفار، هذا لا يضرهم. فطمأنهم الله سبحانه وتعالى لأن ذلك لا يضرهم، لأن هذا قبل المنع. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آيات. الله جل وعلا لا يعذب قبل إقامة الحجة، فهذا عذر لهم فيما فعلوه ودفع لما حصل لهم من الندم والخوف مما فعلوا، أنه لا يؤاخذون على ما سبق. فهذا فيه تحريم الاستغفار للكفار والترحم عليهم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يترحم على أموات الكفار ولو كانوا أولي قربى، لو كان أباه أو ابنه أو أخاه أو ابن عمه، ولو كانوا أولي قربى. فكيف الاستغفار للأباعد؟ لا يجوز الاستغفار للكفار ولا للأحياء ولا الأموات. الحي لا تستغفر له عن الشرك، لا تقول غفر الله لك، ولكن قل هداك الله، ادعو له بالهداية. وأما الاستغفار فلا يجوز للمشرك سواء كان حيا أو ميتا، إنما الاستغفار للمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا يستغفر للمشرك والكافر سواء كان حيا أو ميتا، لكن الحي تدعو له بالهداية، إن الله يهديه ويوفقه لقبول الحق. طيب، لا تقول المغفور له أو المرحوم فلان وهو مشرك أو كافر، حرام هذا. وأنزل في أبي طالب، أنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا محمد يا أيها الرسول لا تهدي هداية التوفيق والقبول من أحببت من عمك أو غيره، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والقبول، هذه بيد الله جل وعلا لا يملكها غير الله،

أسلم أبو سعيد وأسلم عبد الله بن أبي أمية المخزومي. نعم. قوله يا عم، فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قوله يا عم قل لا إله إلا جهل. أما أبو جهل الذي يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، ألا قتل في وقعة بدر. نعم. قوله يا عم قل لا إله إلا الله، أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. أبو طالب يعرف معناها، يعرف معناها، وأن معناها ترك عبادة الأصنام وإفراد الله بالعبادة، دل على أن المشركين يعرفون معناها، وأن المتأخرين من المنتسبين للإسلام أصحاب الأضرحة لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ويظنون أنه يكفي قوله، أو بعضهم وهم كثير من علماء الكلام يفسرونها بتوحيد الربوبية، لا إله أي لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله، هذا توحيد الربوبية، ما جاءوا بشيء، وهي إنما هي بتوحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، لا إفراد الله بالخلق والرزق واللحية والإماتة، هذا المشركون معترفون به. نعم. لكن سبحان الله عمل بصائر وعمل والتقليد الأعمى يأخذ الإنسان مأخذا بعيدا. هم علماء متبحرون في النحو في الفقه وفي علم المنطق وعلم الكلام من سائر العلوم إلا التوحيد، لهم ضحلول به جدا، علم التوحيد ضحلول. وهذا يا أخوان مما يبعث على الاهتمام بعلم التوحيد اللي الناس تساهلوا فيه الآن، الناس تساهلوا الآن في علم التوحيد، بل منهم من يحذر منه ويقول الناس مسلمون لا تشغلونهم بالتوحيد، الناس مسلمون لا تشغلونهم بالتوحيد، درسونهم التوحيد. فهؤلاء إنما أوتوا من الجهل بالتوحيد، وهم علماء فطاحل شهود لهم بالعلم، قد يكون عالما بالحديث ورجال، عالم بالتفسير، عالم بالفقه، عالم بالنحو، عالم بجميع أنواع العلوم، متبحر، لكن في التوحيد تجده ضحلا، لأنه ما اهتم بالتوحيد، اكتفى بما وجد عليه مشايخه وأجداده وعماته وخالاته، ولا يهمه التوحيد. هذه مصيبة. الآن عندنا من يقول هذا مع الأسف، من يزهد في التوحيد ودراسة العقيدة ويقول تشغلون الناس والناس مسلمين، وأيضا هذا يفرق بين الناس، يفرق بين الناس، وإذا ذكرتم التوحيد والعقيدة يفرق، إحنا نريد الاجتماع، ونريد الاجتماع على غير عقيدة، ما هو ممكن الاجتماع على غير عقيدة، ما هو ممكن، والدان لا يجتمعان. نعم. فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه. إيه، ما هي مجرد كلمة تقال بس، كلمة لها معنى ولها وزن ولها التزام تلتزم به وتنفذ وتعمل به، أو تقولها بلسانك وتعمل ما شئت بهواك و... نعم. وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه. ولذلك من عبادة المشركين، ومنهم أبوه أبو طالب، ومنهم أبوه عبد المطلب، فهم بعثوا فيه الحمية الجاهلية وأثاروا فيه الغيرة الجاهلية. نعم. وهو يقول لولا الملامة، هذا وهو صاحب قول، لولا الملامة أو حذار مسبة فرأيتني سمحا، يعني باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، رأيتني سمحا بذاك مبينا. نعم. وكذلك الحاضرون يعلمون، وهذا يدل على بطلان قول المرجئة اللي يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، لأن أبا طالب وغيره مصدقون بقلوبهم، لكن لم يعملوا بهذا وينطقوا به بألسنتهم ويعملوا به بجوارحهم، فلم يكونوا مؤمنين، ما نفع التصديق بالقلوب. وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب. هذا في القرآن: أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، لما قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون أئنا لتارك آلهتنا، فهموا أن قولها يلزم منه ترك عبادة آلهتهم. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل، فهموا أنها تعني إبطال عبادة الأصنام وتفرد العبادة لله عز وجل، فهموا هذا. ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان. هذا في رد على الذين يقولون إن عبد المطلب إنه مؤمن وأن أجداد الرسول مؤمنون، ويستدلون بقوله تعالى: وهو الذي توكل على الحي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين يقولون إن هذا لأجداد الرسول، هو تنقل في أصلابهم، وهذا تفسير الآية بغير معناه. تقلبك في الساجدين قيام الرسول في صلاة الليل مع الذين يقومون يصلون الليل، الساجدين المراد بهم الذين يصلون ويقومون الليل. نعم. من الملائكة والآدميين لا يزال لا يزال الساجدون موجودين في كل زمان، لا تخلو منهم، لا يخلو منهم الكون، يسجدون لله ويوحدون الله ويصلون لله عز وجل. نعم. هو المراد ان اجداد الرسول انهم كانوا ساجدين وكان الرسول يتنقل من صلب الى صلب، هذا كلام باطل. نعم. لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان. نعم. لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان، كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. نعم. كانوا ملتهم عبادة الأصنام، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وكل بيت من بيوت مكة فيه صنم، على الكعبة 360 صنما، عبادتهم عبادة الأصنام. نعم. قوله كلمة، قال القرطبي في النصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، وبدل المنصوب منصوب، التوابع الأربع التي هي النعت والعطف والبدل، هذه توابع. نعم. ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. نعم. قوله أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام. نعم. قوله فقال من أهل الشفاعة، صار من أهل الشفاعة. نعم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى. نعم. ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين. الملعونة لفظ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، حجة الملعونة التي هي حجة المشركين التي يعارضون بها الأنبياء. نعم. التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى وعاد يقولون لهود عليه السلام جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فهذه حجة مضطردة عندهم. نعم. وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إنا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه الدعوة إلى الشرك. شوف دعاة شرك دعاة التوحيد ودعاة الشرك يتجاذبون. نعم. فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم. ولا الذي هو ابن عبد القوم الناظم، إذا قيل الناظم المراد به ابن عبد القوي في منظومة الآداب. نعم. ابن عبد القوي له منظومتان: منظومة الفقه وهي نظم المقنع، ومنظومة الآداب. نعم. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردأ مع الردي. نعم. قوله: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ: كان آخر ما قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب، يعني على الشرك، ختم له بالشرك والعياذ بالله. نعم. قال الحافظ: هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. هذا ما في شك، فيه الرد على من الشيعة الذين يزعمون إسلام أبي طالب، وكذلك أسلافه أبوه عبد المطلب وجده إلى آخر. نعم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. النام نام القسم، هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيها ما لم ينهى عنه، فيه التقيد بشرع الله عز وجل، وأنه إذا نهي عن ذلك سيمتنع، فيه التقيد بالشرع. نعم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. اللام لام القسم. قال النووي: فيه جواز الحلف من غير استحلاف. باب التأكيد يعني. نعم. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر 11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. نعم. وكلاهما كان يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، فتوفوا في عام واحد، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه من يدافع عنه ويؤنسه ويسري عنه ما يصيبه من أذى قومه، وعلى أثرها خرج إلى الطائف يدعوه من الله، فسبوه أيضا وردوه ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه ما يتعرض له الدعاة من الأذى، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتعرضون للأذى ويصبرون، يصبرون ويواصلون الدعوة، لأن الإنسان ما دام على حق، هو ما يلتفت إلى ما يصيب. أما إذا كان الإنسان على باطل أو على خطأ ويجب عليه الرجوع. نعم. قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هو خبر بمعنى النهي. ما كان، هذا خبر وهو بمعنى النهي، لا تستغفروا. نعم. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن هي عامة، نزلت في أبي طالب أو هي عامة. فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك، بالحديث، قوله بالفاء بالحديث دليل على أنها نزلت بسبب قصة أبي طالب.